بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر بعده شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله القديم الأول الأبدي الذي لا يتحول ولا تغيره الأمور والأعصار ولا يأتيه حدثي الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجوه من العدم وقدر قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته ديوان الأنبياء وقدم سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العطلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن ناديا. والله ما خلق الإله ولا ورى بشرك محمد بين الورى. اللهم صلاة وسلام عليك في الأولين صلاة وسلام عليك في كل وقت وحين. وقد شرح الله صدرك ورفع ذكرك ومع ذلك قال لك إنك ميت وإنهم ميتون. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش وإياكم في رحاب تلاوة القرآن يتلوه على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني قضيت القارئ الشيخ الحاج إبراهيم أحمد إبراهيم القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بقارئ بطينة مركز المحلة الكبرى. ندعو الله تعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بأذن الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you.

ربك هو علي دين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Oh, فخرج على What's up? Oh, قال كذلك

فأجاءك المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا Oh, فلا بك من تحتها ألا تحتني ألا تحتني قد جعل ربك تحتك سريا

Yeah. يسألون الإمام علي عن سر زوجه في الدنيا قال النفس تبكي على الدنيا وقد علم أن السلام فيها طرف ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر طاب مسكنها كنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سوية برحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآن والعطرة التي تلا علينا فضيلة الجار الشيخ الحاج إبراهيم أحمد إبراهيم القارب لاتحاد الإذاعة والأسود العربي والعالم الإسلامي والمؤلف قارب بلدينا ومركز المحلة الكبرى تليفون المنزل 243-0-0 المحلة الكبرى كما تطلب ايضا من احد احداث الاذاعات المحلية مع الهندسة الكهربية اطارة محلات الحج سيري المطوع المصيب الفيصلية مركز المحلة الكبرى.